فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلن فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.